بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب الرجاء ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، والنفر من الثلاثة إلى التسعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، يقتطع أي يؤخذ. قال: ففزعنا فقمنا. فزعنا هذه تأتي لثلاثة معاني: فزع للشيء بمعنى هب له، وتأتي بمعنى الخوف، وتأتي بمعنى القيام للإغاثة والنجدة، وما تقول فزع له الناس يعني أغاثوه. قال: ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أطلبه وأبحث عنه، حتى أتيت حائطا للأنصار، يعني مزرعة للأنصار، يقال له حائط لأنه يبنى عليه جدار لكن من غير سقف، يقال له حائط بهذا الاعتبار. يقول: وذكر الحديث بطوله إلى قوله، يعني اختصره، وهذا يدل على أنه يجوز اختصار الحديث والرواية ما لم يكن ذلك مخلا. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. هذا الحديث هو من الأحاديث الرجاء، وفي ظاهره ليس في ظاهره ما يدل على أنه لا يدخل النار، بشره بالجنة، يعني ولو عذب ولو دخل النار فإنما مآله إلى الجنة، وهذا أمر مقطوع به، وهو أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن، يعني الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، الآية، يعني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في الأولى في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. معلوم أن الله لا يغفر لأهل الإشراك الكفار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد وجه العلماء قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا بتوجيهات متعددة، فقال بعضهم إنه غلب جانب الرحمة: فمن عصاني فإنك غفور رحيم، فلعل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يصلح حاله وأن يشرح صدره للإيمان، ثم بعد ذلك يؤمن ويتوب الله عليه ويدخل الجنة، إلى غير ذلك من الأقوال. وقول عيسى، يعني وقرأ قول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد ذكرنا في بعض المناسبات أن هذا الختم لهذه الآية العزيز الحكيم، مع أن المتبادر أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، أنه في مقام يغضب فيه الرب تبارك وتعالى غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهؤلاء نسبوا له الصاحبة والولد، فعيسى صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يجعل نفسه في مقام المدافع عنهم في ذلك الموقف العظيم، وإنما فوض الأمر إلى الله. وهكذا قول من قال بأن عيسى صلى الله عليه وسلم فوض الأمر إلى الله، إن تغفر إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني أن غفرك حينما يقع لا يكون عن عجز عن المؤاخذة، ولا يكون ذلك من قبيل وضع الشيء في غير موضعه، فذكر الاسمين العزيز والحكيم. فرفع يديه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه، يعني الله يعلم لماذا يبكي. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، رواه مسلم. وهذا من أعظم أحاديث الرجاء. وعلى كل حال تفهم النصوص كما قلنا مرارا مجتمعة، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك النصوص التي دلت على دخول أقوام من الموحدين في النار. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يتولانا بعفوه ورحمته، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.